احمر كان طيب اوكي من ارتدى الرهين ما نعم Love. Thank you. جميل. لن تجعل مع الله إلها فتقعد مذموما مخذولا مذلا للدعاء

سلام يا سلام يا صلاة النبي من المبذرين كانوا إخوان الشياطين الشيطان لربه كفورا Thank you. يا ابو عمرو. عليك ما شاء الله محمود عليك يا مولانا. عليك يا ابو صابر ما شاء الله ماشي.